عليكم ورحمة الله وبركاته. بوركتم جميعا. هذه الكوكبة من حفاظ كتاب الله بأمثال هؤلاء تغبطون يا أهل مدينة الغرفة، تغبطون بمن رفعوا رؤوسكم اليوم يوم أن رفعوا كلام الله سبحانه وتعالى، تغبطون بهؤلاء الذين جعل الله في صدورهم العلم كما ذكر ربي في كتابه الكريم، تغبطون بهؤلاء الذين بهم تمام أمنكم. واحفظ الله يحفظك، ومن حفظ كلام الله كان لنا بسبب بركة حفظه من الله الحفظ. من كان لا يعلم أن الله يدفع الفتن والمصائب بأمثال من قام على تلاوة كتاب الله الليل والنهار فهو جاهل أو مفتون. أعظم بهم ملأوا بيوتنا ومساجدنا تلاوة وقراءة تحقيقا تجويدا لكلام ربنا سبحانه، فنظر ربنا إلينا بنظرة الرضا فرضي عنا معهم. أسأل الله أن لا يشقى معهم جليس. أيها الإخوة الكرام، ويسألني أحد الآباء ماذا أعلم ولدي؟ هذا السؤال الذي حتى أجيبه عليه استعرضت كتاب الله وبحثت في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول لهذا الأب؟ وماذا أقول لآباء كرام أمثالكم؟ ماذا نعلم أولادنا؟ لن يكون جوابي إلا قاصرا إن لم أجبكم بجواب رسولنا صلى الله عليه وسلم. دلنا يا رسول الله ماذا نعلم أولادنا. أخي الكريم، تسعى في إطعام ولدك، تسعى في الإنفاق عليه، ورجل يأتي لرسولك عليه الصلاة والسلام يقول عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال في رواية أنفقه على ولدك. ما أطعمت ولدك لك صدقة، هنيئا لك. وأنت تسعى في إطعام ولدك، ويرى صلى الله عليه وسلم والصحابة معه شابا نشيطا في العمل، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، أي لو كانت هذه الأشعار. فقال عليه الصلاة والسلام ليس في سبيل الله إلا من قاتل، بل من خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل، الله. اي والله، انت ايها الاب مع صعوبة هذا الغلاء انت مجاهد في سبيل الله. الضاربين في الارض يبتغون من فضل الله في سورة المزمل قبل ان يذكر المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله. هنيئا لك هذا الجهاد يوم ان جبينك لتضعها لقمة حلال في أجساد أولادك. هنيئا لك والله على الجهاد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير وأن يوفقك مع هذه الصعوبات المعيشية فيه لكل خير، فتجد بركة كبركة هؤلاء في أولادك. والله إني أستشعر تعبة أن توفر لقمتهم ومصروفهم إلى آخر الشهر مع صعوبة هذه الأوضاع التي نعيشها. هنيئا لك يا أب، يا ولدي، قم انظر في تجاعيد وجه أبيك واسأله عن كل خط خطه الزمان في وجهي عن قسمته، سيخبرك عن معاناة، عن تعب، عن غربة، عن حتى جعلك رجلا تكرم اليوم يا ولد على منصات تتويج القرآن الكريم. والله ما جاءت هذه الآيات التي تلوتها إلا وخلفك أب وأم أكل الزمان وشرب من وجوههم حتى جعلوك نورا تحمل النور قبلة فوق جبين كل أب قام على أولاده حق القيام وبشرى أن تجدون مغبتها أنكم ستجدون مغبتها في الدنيا قبل الآخرة ورسولكم يقول خير ما أكلتم من كسبكم وإن أولا من أطيب كسبكم. هؤلاء الذين أطعمتموهم مع شدة الغلاء سيأتي اليوم الذي يطعمونكم ويقومون عليكم برا بكم مع شدة الكبر والحاجة. عفوا أبي الكريم أكل الزمان وشرب على وجهك وتعبت في أولادك لكن للأسف ما رأيهم اليوم على منصات التتويج حسرة على كل هذا التعب حسرة على كل هذه السنين حسرة من الباكورة وقد انحنى ظهرك وما رفع واحد من أولادك رأسك بحفظ القرآن الكريم. ما الذي جعلك تفقد هذا التكريم العظيم؟ سأبحث معك عن الجواب وأنا أجيبك. ماذا علمك رسولك عليه وسلم أن تعلم أولادك؟ تدري ماذا علمك؟ أنت ماذا علمته؟ ماذا علمته؟ ماذا أمرك رسولك أن تعلم أولادك؟ إذا بدأ أولادك يعقلون تكرما علمهم الآداب علمهم الأدب خذ بيده وقل يا غلام كل بيمينك كل مما يليك سم الله علمه الأدب إذا رأيته يمشي على خلاف هدي محمد عليه الصلاة والسلام خذ برجله يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور خذ بيده خذ برأسه امسك أذنه وعلمه الأدب عار أن الوقار امتلأ في لحيتك وأولادك وقوا رؤوسك عند الناس عار قد بلغت الخمسين وما زال الناس في الشارع أبناءك الذين آذوهم وأقسام الشرط تبحث فيها عن ولدك الذي تأخر حسرة عار يخرج من صلب رجل مثلك قليل أدب. ما أريد أقول كلمة أشد من هذه على سمعك يكفي أنه قليل أدب. اخبرني أحد الشباب اليوم قال يا شيخ شوف عيال الناس هؤلاء أين؟ قلت أين؟ في أماكن العمل في ورشات الجد في مدارس العلم للأسف أولاد من هؤلاء؟ تدرون أين تجدون هؤلاء؟ أخشى أن تجد ولدك معهم في الصالونات. قال الله يستر عليك يا شيخ، ما جاءك شاب يسألك عن حكم التشقير؟ قلت نعم، لأجل أخته. أسألك عن نفسه، كريمات، مكاييف، مساحيق تجميل تطلى بهم وتخفف حواجبهم وتتعطف مشيتهم. قلت ايش تقول؟ الأعجب من هذا أنهم يأتون بهذه المواد، مواد التجميل، وكلها على أغلفتها رسمت صورة امرأة. ربيت لنا بنات يخرجون من صلب مثلك عار، تعطي راسك في الأرض. ما أكرمك الله بأمثال هؤلاء. علموهم الأدب، علموهم الأدب، كيف يتكلمون مع الناس، كيف يستقبلون الضيوف، كيف يردون على الهاتف، كيف يشربون، كيف يأكلون، كيف يكونوا رجالا. وستفخر بهم، ليس اليوم، ستفخر بهم يوم القيامة. أي فخر؟ علمته برك، علمته أدب التعامل معك، فإذا بك يوم القيامة ترفع لك الدرجة، ثم ترفع لك الدرجة، ثم ترفع لك الدرجة، حتى أنت أيها الأب تتعجب. يا ربي أي شيء هذا؟ يا ربي أي شيء هذا؟ هذا الولد الذي ربيته، فيقول الله ولدك استغفر لك، ولدك استغفر له، لأنك علمته كيف يبرك حيا وكيف يبرك ميتا. استغفروا يا حفاظ القرآن لوالديكم، تكرما أكثر من الاستغفار لوالديكم، تكرما نريد أن نرى آباءكم وأمهاتكم فوق ما كانوا يتوقعون في درجات الجنة، حتى يقال لهم ولدك استغفر. فإذا بدأ ولدك يفهم ويميز، ماذا تعلمه؟ يقول رسولك صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 سنين. يا أم فلان، ولدنا هذا كم عمره؟ قالت: يا أبا فلان، قبل أمس أكمل 7 ودخل في 8. هاتيه يعلمه الصلاة. لا والله ما يعلمه الصلاة إلا أبوه. لا ترضى أن يأخذ أحد من الناس مثل أجر صلاته إلى أن يموت. أنت أحق. لا تجعل أحد يسبق إلى تعليم ولدك الفاتحة. انطق يا ولدي، اقرأ فاتحة الكتاب. ماذا تقول إذا ركعت؟ كيف تفعل إذا سجدت؟ تعال أرني كيف تتوضأ. علمه الصلاة، علمه الصلاة. من آبائنا علم أولاده الصلاة كما أمر صلى الله عليه وسلم؟ علمه كيف يصلي، وبعد ذلك مروهم بالصلاة ل7 سنين. بعد أن تعلمه مره مع كل فرض أن يقوم ويصلي. علمته ثم أمرته، هنيئا لك. وضعوا أباه في القبر، قام الولد وقد شابت لحيته، يقول الله يجزيك خيرا يا أبي، تعجبت المقبرة التي ضجت بالناس، كما علمتنا الصلاة. تريد ولدك يحفظ فليحفظ حدود الله والذين هم على صلاتهم يحافظون. احفظ الله يحفظك. صلاته إذا صلحت ستصلح كل أموره. علم ولدك الصلاة، احرص أن يكون من المصلين. أعوذ بالله ثم أعوذ بالله أن يخرج الله من ذريتي أو من ذريتك ولد لا يصلي. يا رب يا رب أستعيذ بك في هذا المقام أن تخرج من نطفنا أبناءنا ليس لك يركعون ولا لأجلك يسجدون ويمرون على المساجد ويفرون. يا رب أعوذ بك أن نرى هذا اليوم. أخرج لنا من ذرارينا ركعا لك وسجدا. ليتك ثم ليتك ما أنجبت هذا الذي ما يصلي. ليتك ثم ليتك ما أتيت به. ما سلك في سقر قالوا لن نكن من المصلين. علم ولدك الصلاة ثم استلم جائزتك إذا صلحت صلاته فصلح سائر عمله يوم القيامة. ما الذي سيحصل يوم القيامة؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. سيدخل ولدك الصالح معك، ستفرح به في الجنة لأنه حافظ على صلاته فصلحت فصلح سائر عمله. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولد ما يصلي لا تحسبه من قائمة عائلتك، لن تراه يوم القيامة. علموا أولادكم الصلاة. فإذا كبر ولدك وصار يستطيع أن يحفظ ويستوعب أي شيء أعلمه، علمه القرآن، علمه القرآن حتى إذا جاء ذاك اليوم ويكسى والدا حلتين لا تقوم له السماوات والأرض. لو بعت كل ما في السماوات والأرض ما استطعت أن تشتري حلة والد وأم أب وأم حافظ القرآن. فيقولان يا ربي بأي شيء؟ هم يستغربان، حلة ما تقوم لها السماوات والأرض. فيقول بتعليم ولدكم القرآن. عرفت ماذا تعلمه؟ علمه القرآن. قلت بارك الله فيك يا أبا فلان. قال ليش؟ قلت هذا خامس ولد من أولادك يحفظ القرآن الكريم. تخيل بيت فيه خمس ما بين ذكر وأنثى كلهم حفاظ، كم سيحفظهم ربي سبحانه؟ نعم الرجل. وبعض الناس حتى ما معه مصحف. هذه الفخر يا هلم المعالي، تعالي فانظري كيف التعالي. لا ترفع رأسك بأموال، لا ترفع رأسك بأنساب، لا ترفع نفسك بجاهات، لا ترفع نفسك بألقاب. هؤلاء الذين ينكسون رأسك أو يرفعونه، حسرة في قلب كل أب لم يتكرم أولاده اليوم ليرجع ويحاسب نفسه. عن ربيت ماذا فعلت؟ رسولي يأمرني أن أربيهم على الأدب، ويأمرني أربيهم على الصلاة، ويأمرني أربيهم على القرآن. أعظم ما تقدم لولدك أن يحفظ القرآن. هذه هدية أجمل منها هدية ولا هدية العرس، لأن رسولك صلى الله عليه وسلم يخبرنا عما سيحصل يوم القيامة. يقول لو أن القرآن في إهاب ما مسته النار. قال العلماء يعني لو أن القرآن في صدر رجل ما استطاعت النار أن تحرق جلده. أعظم ما تقدمه لولدك أن استطعت يا ولدي أحرم جسدك على النار. هنيئا ثم هنيئا لك والله. سألني قبل أيام أوقفني في السوق، قال لي بعد أن زوجت ولدي هل بقي علي شيء من مسؤولية تعليمه؟ فكان الجواب من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسؤولية التعليم تستمر معك حتى يموت ولدك أو تموت أنت قبله. علموهم العقيدة، علموهم العقيدة. اللهم لا تخرج من أولادنا ومن نطفنا أولاد يلحدون وبك يكفرون. والله أستحي أقولها، بيوت شرف، بل بعضها بيوت عرفت بالعلم. نتناقش مع أولادهم نريد نردهم الدين. يا ولدي لا تسب الله، لا تسب رسول الله، لا تسب الدين. يا ولدي ماذا تقول؟ الحد، كفر بالخالق سبحانه. اللهم لا تخرج من نطفنا أمثال هؤلاء. يا رب أعوذ بوجهك أن يخرج من صلبي من يسب رسولك صلى الله عليه وسلم أو يلعن مقامك الكريم. علموهم العقيدة حتى تموت أو يموت. قل له ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبه، سأتابعك في عقيدتك حتى تموت وأنت مسلم، أو أموت أنا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت عند الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ علمه العقيدة حتى يموت قبلك مسلما، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أو تموت أنت قبله وهو لا يعبد إلا الله وحده. يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا استعنت فاستعن بالله، إياك والشرك، إذا سألت فاسأل الله، إياك وأهل الشرك. لو اجتمع الناس على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك ما ضروك. علم ولدك العقيدة، علم ولدك العقيدة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خذ بيده، تعال امسك في يدك، افرد يدك يا ولدي، خذ هذه الحبة، نظرتها اذهب واخفها حيث لا يطلع عليها احد. أين ستضعها يا بني؟ يا أبتي سآخذها إلى مجاهل الصحراء ثم أدفنها في وسط الرمال، ثم أزرع فوقها شجرة، لن يطلع على هذه الحبة يا ولدي أحد، لن يطلع على هذه الحبة يا أبتي أحد. أو أقول لك يا أبتي سآخذ هذه الحبة وأرمي بها في مجاهل الكون لتسبح بين المجرات وتختفي بين الأفلاك، من يستطيع أن يأتي بها؟ أو أقول يا أبتي جاءت لي فكرة، فكرة لإخفاء هذه الحبة، سآتي بصخرة، سأحفر الصخرة، سأضع الحبة، سأسد الصخرة، سأخذ الصخرة، سأذهب إلى جبل، سأضع الصخرة داخل الجبل، سأسد الجبل. فعلت كل ما تستطيع يا ولدي لإخفاء الحبة. يا بني، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ازرع مداميك العقيدة في قلبك، علمه كيف يعظم ويراقب الله سبحانه، ثم مثل الآن آمنا أديت الأمانة ووفيت الواجب، علمته الأدب، علمته الصلاة، علمته القرآن، علمته لا إله إلا الله، هنيئا لك. ضع جنبك في قبرك وقد تركت من رعيتهم، وإذا سألك الله ماذا صنعت في رعيتك قلت هؤلاء أمام الناس علمتهم الأدب، هؤلاء شهد لهم المشايخ يوم أن كرموهم، حفظتهم القرآن، هؤلاء درستهم العقيدة. اللهم فجاز آبائنا خير الجزاء، اللهم إن لنا آباء هم الذين علمونا وهم الذين جعلونا من أهل الصلاة، اللهم إن لنا أمهات هم الذين حثونا على العلم والعقيدة والدعوة. يا رب يا رب في هذه الساعة الكريمة الشريفة إنا نسألك لآبائنا وأمهاتنا أن ترضى عنهم وأن تزدهم رضا. اللهم احفظ غائبهم واشف مريضهم واختم بالحسنى لحيهم. اللهم إن منا في هذا المجلس من صار له أولاد بل صار له أحفاد وقد أورى والديه التراب، اللهم فإنه يذكر والديه في دعوته هذه الليلة مع هذه الثلة من أهل القرآن. اللهم آبانا وأمهاتنا الذين أدبونا وعلمونا، يا رب في هذه الساعة أدخل في قبورهم النور واجعل في قبورهم السرور واملأ قبورهم بالحبور، واجمعنا بمن فقدنا طلتهم وضحكتهم، اجمعنا بمن أطعمنا وربانا، اجمعنا بمن أخذ على يدنا الصغيرة وضربنا حتى نتأدب ونتعلم. يا رب اجمعنا معهم في أعالي جنان الخلود مع الملائكة الشهود. يا ملك يا محمود، اللهم وارزقنا حسن تعليم أبنائنا وابناتنا حتى نبلغ ما بلغوا من حسن التربية والتعليم. من الذي سيعلمهم الأدب؟ أنت المسؤول، والصلاة أنت المسؤول، والعقيدة أنت المطالب، والقرآن أنت المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول. وتأتي حلقات جامع الفتح لتتحمل عنك جزءا كبيرا من المسؤولية. من حلقات التأسيس حفظوه الأدب، قاموا عليه حتى تأدب بآداب البر والمساجد والقرآن. لما صار ولدك عمره 7 سنين علموه الصلاة، أخذوه للمواضي وجعلوه يتوضأ أمامهم وكانوا يراقبونه وهو يصلي في الطابق الأعلى. لما كبر ولدك علموه القرآن حتى خرجوه يحفظ أجزاء أو يختم القرآن. لما تخرج ولدك حافظ للقرآن ما زالوا يتابعون على الثبات على العقيدة حتى يموت أو يموتون. ماذا تقولون لأناس علموا أولادنا ما أمرنا الله أن نعلمهم؟ إلا أن نقول بيض الله هذه الوجوه وثقل الله هذه الموازين، سترت عوراتنا ستركم ربي، سترت بناتنا بجلباب الحياة والعفة. فإذا ببنت الصغيرة تخرج وهي بالقميص الأبيض والقميص الأحمر والقميص الأخضر معها القاعدة النورانية لتتعلم منكم ألف فتحاء باء كسر بي، نظر الله وجوهكم. فلما كبروا قليلا علمتموهم كيف يتأدبون مع الكبار، نظر الله وجوهكم. فلما استوى عودهم صاروا يسابقوني إلى الصف الأول. بارك الله في جهودكم. ثم الآن تخرجونهم حفاظا لكتاب الله وحافظة، قبلة محبة وبر ووفاء لكل معلم ولكل من قام بهذا الجهد من مشرف ومن دور تحفيظ نسائية. جزاكم الله خيرا، حفظتم أبناءنا حفظكم الله، حفظتوهم من الشارع، حفظتوهم من الفتن، حفظتوهم من المصائب. يا رب يا رب يا رب، من قام على هذا العمل وأشرف عليه وسهر الليل والنهار ليربي أبناءنا ويعلمهم، ارزقه ذرية طيبة يا رب العالمين، يا رب ارزقه ذرية طيبة يا رب العالمين، يا رب ارزقه ذرية طيبة يا رب العالمين. أمنوا يا حفاظ، اللهم من قام على أمري وقام على أولادنا وبناتنا يا رب في هذه الليلة المباركة من هذا العرس القرآني، يا رب لا تميتوا حتى يرى ذريته حفاظا وحافظات لكتاب الله يا رب العالمين. لا يخيب من رجاك ولا من سعى ودعاك. سبحانك اجعلنا ممن يعبدك لأنه يراك، ولا تجعل لنا مولى سواك. صلى الله وسلم.